أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الفارق الثالث من الفوارق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية في باب حجية الظهور وأصالة الظهور، وكان هذا الفارق يتجسد في بعض أقسام الظهور، وهو عبارة عن تلك الظهورات المبنية على نكات دقيقة، المبنية على أمور لا يلتفت إليها الإنسان الاعتيادي، وإنما يفهمها ويستنبطها الفقيه المعي الحاذق النابه. هذا قسم من الظهور. وأيضا الظهورات التي هي مبتنية على أساس مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف، وكذلك الظهورات التي تتم من خلال إلغاء خصوصية المورد والتعدي من مورد إلى مورد آخر. هذه الظهورات التي ذكرتها هذه هي في الواقع التجسيد الخارجي للفارق الثالث من الفوارق بين السيرتين، حيث يقال أنه في هذا النوع من الظهور، في هذه الظهورات توجد شبهة، والشبهة هي أن هذه الظهورات نعم رغم أنها ظهور من ناحية، إذا نظرنا إليها هي ظهور، من ناحية أخرى العمل بها يشبه العمل بالرأي، يشبه القياس. مثلا إذا ألغينا خصوصية المورد كما في مثال ماء الإبريق الذي مثلنا به بالأمس، إذا ألغينا خصوصية المورد وعممنا الحكم المذكور في الرواية بشأن ماء الإبريق، عممنا هذا الحكم إلى ماء وعاء آخر. خب، نحن لم نفعل شيئا بدعا، وإنما عملنا بظهور كلام الإمام، لأننا فهمنا بفهمنا العرفي من كلام الإمام أنه لا خصوصية لماء الإبريق، للإبريق لا توجد خصوصية، فهمنا هذا بحسب استظهارنا العرفي. فعندما نسري الحكم من مورد النص إلى مورد آخر لم نأتي ببدعة، سرينا الحكم من مورد إلى مورد آخر، وكلا الموردين داخل في الفهم العرفي للنص. فمن ناحية إذا نظرنا نرى أن هذا ظهور ما بإشكال، من ناحية أخرى قد يقول قائل أن هذا عمل بالرأي، الإمام بالنسبة لماء الإبريق قال أنه كذا وكذا، تشمعنا تتعدى من ماء الإبريق إلى ماء إناء آخر، هذا إسراء الحكم من مورد إلى مورد آخر، وهذا يحتاج إلى دليل. على أي أساس تقيس ماء وعاء آخر بماء الإبريق في الحكم الشرعي؟ فتوجد شبهة في التمسك بهذا النوع من الظهورات. هذا النوع من الظهور توجد شبهة في التمسك به، والشبهة هي أن هذا نوع إعمال رأي، هذا نوع قياس، والقياس مردوع عنه شرعا، والعمل بالرأي مردوع عنه شرعا، فلا بد من حل هذه الشبهة. يعني الى مورد غير الصلاة؟ نه صلاة متغیر از این مورد، خصوص مورد که این مرد شک کرده بین سلاس و عربه، موارد دیگه یه هم کل رجل شک بین سلاس و عربه فهمنا علی العربه میگه. بله خصوصیت. بله کذالک الشبهه تأتی هناك ایضا، الشبهه نحن نجیب عن الشبهه ان شاء الله، لكن الشبهة تقول نعم اونجا بس با این شبهه. اي نعم إيه؟ كل ظهور مبتني على الغاء خصوصية المورد، وكل ظهور مبتني على اعمال نكتة، اعمال تحليل عرفي، ابراز مناسبات بين الحكم والموضوع، كل ظهور مبتني على هذا هو محل بحثنا. حيث يأتي الإشكال يقول ان هذا من جهة ظهور، من جهة هذا رأي قياس، والحال أن الشارع قد ردع عن العمل بالقياس، ردع عن العمل بالرأي، فهذه الظهورات يحتمل، يعني صاحب الإشكال يقول يحتمل أن تكون مشمولة لعنوان التفسير بالرأي، أو يحتمل أن تكون مشمولة لعنوان القياس. لماذا؟ لأنه توجد في هذه الظهورات نوع من إعمال نظر، من إعمال رأي، من إبراز نكتة، من إعمال تحليل عرفي، من إظهار مناسبة عرفية بين الحكم والموضوع، فيها هذا النوع من الظهورات، فيها هذا الشيء من هذا القبيل. فقد يتوهم أن عنوان التفسير بالرأي لعله أريد به معنى ينطبق على العمل بهذه الظهورات التي في الواقع هي مقتنصة من خلال إعمال الدقة. طبعا هذا الإشكال لا يريد أن يقول أن هذا هو عمل بالقياس حقيقة. ليش؟ لأنه كما قلنا نحن إذا عممنا الحكم من مورد إلى مورد آخر، فنحن إنما فهمنا من النص أن هذا الحكم عام، فهمنا من النص بفهمنا العرفي أن هذا الحكم لا يختص بمورده، وإنما حكم عام. فإذا عممنا الحكم إلى ماء غير ماء الإبريق، فنحن لم نسري الحكم من مورد الدليل إلى غير مورد الدليل حتى يكون قياسا. القياس هو تسرية الحكم من مورد الدليل إلى غير مورد الدليل. نحن لم نفعل هذا، لم نصنع هكذا، لم نسري الحكم من مورد الدليل إلى غير مورد الدليل، وإنما عملنا بالدليل في تمام مورده. الدليل تمام مورده لم يكن عبارة عن ماء الإبريق، تمام مورده كان عبارة عن الماء القليل، ونحن أعملنا سرينا الحكم في تمام دليل، في مدلول الدليل، وهذا ليس قياسا. صاحب الإشكال لا يريد أن يقول أن هذا بالدقة قياس، هذا في الحقيقة مثلا قياس، وإنما يريد أن يقول هذا يشبه القياس. فإذا كان يشبه القياس إذن يأتي فيه احتمال أن يكون هذا مردوعا عنه شرعا من خلال الردع عن القياس. ما دام يشبه القياس فإذا محتمل أن يكون هذا أيضا مردوعا عنه، كما أن القياس مردوع عنه كذلك العمل بهكذا ظهورات احتمال أن يكون هذا العمل مردوعا عنه، هذا الاحتمال موجود. بالرغم من أنه هذه الروايات روايات الرد عن القياس لا تشمل في الحقيقة لا تشمل أمثال هذه الموارد، لأن كما قلنا موارد هذه الظهورات داخلة في باب الظواهر اللفظية لا في باب التمسك بنفس الرأي والقياس. أدلة النهي عن العمل بالرأي وأدلة النهي عن العمل بالقياس إنما تنهى عن العمل بنفس الرأي، يعني أن يكون الرأي هو المحور، أن يكون القياس هو المحمر، هو المحمر يعني ذات الرأي ذات القياس يكون هو المعمول به. أما إذا عملنا بظهور مبني ظهور لفظي لكلام الإمام وهذا الظهور مبني على إعمال تحليل عرفي أو مبني على إبراز مناسبة عرفية نكتة عرفية أو مبني على إلغاء خصوصية المورد، إذا عملنا بظهور لفظي مبني على هذا الأساس فهذا عمل بالظهور اللفظي، هذا ليس عملا بذات الرأي ليس عملا بذات القياس. يعني نحن شكلنا ظهورا لفظيا للدليل وعملنا بهذا الظهور اللفظي بحيث كل من التفت إلى النكتة التي نحن التفتنا إليها يعترف بأن الكلام مع الالتفات إلى هذه النكتة الكلام ظاهر، كل من يلتفت إلى النكتة التي التفت إليها هذا الفقيه الألمعي كل من يلتفت إلى النكتة التي هو التفت إليها يعترف بأن الكلام ظاهر في هذا المعنى الذي يقوله، يعترف بظهور الكلام ودلالة الكلام بعد الالتفات إلى تلك النكات. إذن لا يكون التمسك بهذه الظهورات مشمولا لإطلاق أدلة الردع والنهي عن العمل بالرأي والقياس. إذن ليس المراد من هذه الشبهة دعوى أن روايات الرد عن القياس حقيقة تشمل هذه الظهورات، ليس المراد هذا تحقيقا، لا يوجد في هذه الروايات دليل يتم إطلاقه لمثل هذه الظهورات، لأن القياس حقيقة كما قلنا إنما هو عبارة عن قياس غير مدلول الدليل على مدلول الدليل، بينما في موارد هذه الظهورات قد ألغيت خصوصية المورد باستظهار المثالية من الدليل، فيكون مدلول الدليل فيها واسعا يشمل هذا المورد المذكور في النص ويشمل غير هذا المورد، فإجراء الحكم على غير هذا المورد هذا ليس من باب قياس غير مدلول الدليل على مدلول الدليل، وإنما هو من باب كما قلنا إعمال الدليل في تمام مورده وفي تمام مدلوله. لكن مع ذلك كله رغم أنه لا يدعى هذا الادعاء في هذه الشبهة، لكن مع ذلك كله قد يقال أن هذه الظهورات لشباهتها بإعمال الرأي والقياس إذن يحتمل شمول النهي عن الرأي والقياس شمول هذا النهي لهذه الظهورات لأنها شبيهة بالقياس. وإذا احتملنا أن هذه الظهورات مردوع عنها هذا الاحتمال كافي لعدم صحة التمسك بسيرة العقلاء بشأن هذه الظهورات، لأن سيرة العقلاء كما قلنا تحتاج إلى الإمضاء إلى عدم الردع شرعا، فإذا احتملنا أن الشارع قد ردع عن هذه الظهورات معناه ما أحرزنا إمضاء الشارع للسيرة في هذه الظهورات. ما احرزنا ان الله الشارع هذا، لان نحتمل الردع. اذا احتملنا ردع الشارع عن هذه الظهورات لاننا نحتمل انها قياس، نحتمل انها عمل بالرأي، اذا نحتمل ان الشارع قد ردع عنها، فاذا احتملنا الردع يعني لم نحرز امضاء الشارع للسيرة العقلائية بشأن هذه الظهورات، فتخرب القضية. فمن هنا يقال أن هذا هو الفارق الثالث بين السيرة العقلائية وبين سيرة المتشرع، حيث أنه في هذا القسم من الظهورات التي نتحدث عنها، في هذا القسم التمسك بسيرة العقلاء لإثبات الحجية لا يجوز، لأن السيرة لم نحرز إمضاءها بشأن هذه الظهورات، لكن التمسك بسيرة المتشرعة يجوز. المتشرعة إذا رأيناهم يعملون بهذه الظهورات معناه أنه تلقوا حكم حجية هذه الظهورات من الشارع، فيكون من الموارد التي يصح التمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية الظهور، ولا يصح التمسك بالسيرة العقلائية. المقصودكم من أصل عدم الرادع يعني ماذا؟ مالي ما ما مقصود عدم الرادع يعني استصحاب عدم الرادع، ماذا مقصودكم من الأصل ما هو؟ هذا بحثناه مفصلا في بحث السيرة. إذا ثبت إمضاء الشارع قبلا لسيرة عقلائية ثم شككنا في أنه قد ردع، فاستصحاب الإمضاء جاري بلا شك، نستصحب الإمضاء ولا نعتني باحتمال الردع. أما إذا لم تكن هناك حالة سابقة للإمضاء، خب نفس احتمال الردع كافي، لأن الإمضاء بحاجة إلى إحراز. إمضاء الشارع للسيرة الأخرائية يجب أن نحرزه، بمجرد أن جاء احتمال الردع ينتفي الإحراز، إحراز ماكو بعد. هذا بحثناه مفصلا في السيرة قبل سنين، ما أدري كم سنة قبل، الأخوة اللي كانوا ذكروا. فعلى كل حال التمسك بسيرة العقلاء حينئذ، صاحب الإشكال يقول التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية هذه الظهورات ما يمكن، لأن هذه السيرة يحتمل أن يكون الشارع قد ردع عنها بشأن خصوص هذه الظهورات، الشارع ردع عنها قال هذا رأي، هذا قياس، هذا لا تعمل. لكن التمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية هذه الظهورات هذا ممكن وصحيح. لماذا؟ للفارق الأساسي الموجود بين السيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، والفارق ذكرناه مرارا، وهو أن سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء الشارع، أما سيرة المتشرع لا تحتاج إلى إمضاء الشارع. نفس انعقاد سيرة المتشرع دليل على رأي الشارع، نفس تكون سيرة المتشرع هو دليل، هو معلول لرأي الشارع، يكشف عن رأي الشارع كشف المعلول عن العلة، ما يحتاج إلى إمضاء. يعني لو كان للشارع رأي آخر غير حجية هذه الظهورات لما تكونت سيرة العقلاء على سيرة العفون سيرة المتشرعة على العمل بهذه الظهورات، لأنهم متشرعة لا يعملون عملا إلا إذا تلقوه من الشارع. فإذا رأيناهم يعملون بهذه الظهورات عملهم هذا يكشف كشفا إنيا كما يكشف المعلول عن علته، عملهم هذا يكشف عن أن الشارع قال لهم جوز لهم العمل بهذه الظهورات. فبعد ما نحتاج إلى إثبات الإمضاء حتى تقولون أن هذا الإمضاء ما محرز لأنه احتمال الرادع موجود. لو كانت هذه الأدلة الناهية عن العمل بالرأي والناهي عن العمل بالقياس لو كانت هذه الأدلة رادعة حقيقة عن هذه الظهورات كيف انعقدت سيرة المتشرع على العمل بهذه الظهورات؟ كيف المتشرع لم يفهموا الرادع من أدلة النهي عن العمل بالقياس ومن أدلة النهي عن العمل بالرأي؟ إذا كانت أدلة النهي عن العمل بالرأي والنهي عن العمل بالقياس إذا كانت رادعة حقيقة عن العمل بهذه الظهورات لما عمل المتشرع بهذه الظهورات، لارتدعوا لأنهم متشرعة، المفروض بهم أنهم متشرعة. المتشرع كيف يرون الردع الشارع عن شيء ثم يبقون يعملون به؟ ما يمكن هذا. لو كانت هذه الأدلة حقا رادعة عن العمل بهذه الظهورات كيف لم يرتدع المتشرع عن العمل بهذه الظهورات بل استمروا يعملون بهذه الظهورات؟ فنفس تكون وانعقاد سيرتهم المتشرعة بما هم متشرعة بوصفهم متشرعة، نفس تكون وانعقاد سيرتهم على العمل بهذه الظهورات هذا نفسه دليل على ماذا؟ على أن هذه الأدلة لم تردع. روايات النهي عن العمل بالقياس ما ردعت عن العمل بهذه الظهورات، روايات النهي عن التفسير بالرأي ما ردعت، إلا لو كانت قد ردعت لارتدع المتشرع عن العمل بهذه الظهورات. فنفس سيرة المتشرع تثبت بطلان احتمال رادعية هذه الروايات عن العمل بهذه الظهورات. إذن هذا المورد هو من الموارد التي قد يقال بأنه يصح التمسك بسيرة المتشرعة ولا يصح التمسك بسيرة العقلاء. هذا هو الإشكال. وأما الجواب على هذا الإشكال الجواب عليه بعدة وجوه، هناك عدة وجوه للجواب على هذا الإشكال. الوجه الأول هو أن مجرد التشابه بين هذه الظهورات وبين العمل بالرأي أو العمل بالقياس، مجرد أن هذا الشبيه بالقياس هذا لا يبرر احتمال أن يكون النهي شاملا له. على أي أساس نحتمل أن يكون النهي شاملا له؟ لأن هذا شبيه به. خو أنت عم تقيس إذن هو هذا صار قياس. لو أننا قلنا أن أدلة النهي عن العمل بالرأي والنهي عن العمل بالقياس شاملة لهذه الظهورات لأنها شبيهة بالرأي والقياس، إذن نحن قسنا. هو القياس شنو؟ تسرية الحكم من مورد إلى شبيهه. أنت تسري الحكم وهو النهي عن العمل بالرأي، أن حرمة العمل بالرأي حرمة العمل بالقياس، جنتسريه من الرأي والقياس إلى شبيهه وهو هذه الظهورات، فأنت أول من قاس. مجرد التشابه هذا لا يبرر لك أن تحتمل أن النهي الموجود في أدلة النهي عن العمل بالرأي وأدلة النهي عن العمل بالقياس هذا النهي يشمل العمل بهذه الظهورات. هذا التشابه لا يشكل ردعا عن هذه الظهورات قطعا، وإلا لكان هذا بنفسه نوعا من القياس مع الفارق. إذن هذا المقدار من التشابه لا يكفي في الردع عن السيرة العقلائية بعد فرض انعقادها وعموم نكتتها لهذه الظهورات. السيرة العقلائية منعقدة ونكتتها عامة تشمل هذه الظهورات كما تشمل سائر الظهورات. ظهور ظهور سير العقلائية عامة وشاملة لهذه الظهورات. فمجرد أن هذه الظهورات شبيهة بنوع من الرأي والقياس، هذا لا يكفي في الردع عن هذه السيرة. والسبب في عدم كفاية هذا التشابه، عدم كفاية هذا التشابه في الردع عن هذه الظهورات، السبب هو ما تقدم في بحث السيرة مفصلا، وتقدم إجمالا أيضا في نفس هذا البحث في بحثنا بحث حجة الظهور قبل أيام، حيث قلنا أنه أن الشارع لو أراد أن يردع عن سيرة عقلائية راسخة في المجتمع، لو أراد أن يردع، الردع سوف لا يكون من خلال بيان واحد أو من خلال عموم أو إطلاق من بعيد لبعيد مثلا يردع عن سيرة عقلائية. إذا كانت السيرة راسخة ومستحكمة، الردع أيضا يجب أن يكون متناسبا مع السيرة من حيث الشدة، من حيث الوفرة في البيان، من حيث إصدار بيانات متتالية متتابعة مؤكدة بعضها لبعض، بحيث تقلع جذور هذه السيرة الراسخة. إذا أراد الشارع أن يردع عن سيرة حقا فهذا شأنه، كما هو ديدنه في الردع عن الربا، كما هو ديدنه في الردع عن الزنا، كما هو ديدنه هذه كلها كانت سير عقلائية قائمة على الربا، على الزنا، على اللواط، على كل الشارع ردع عنها ردعا قويا، ما اكتفى ببيان واحد بعموم أو إطلاق. من الردع هذا؟ مو جاد هذا الردع. الردع الجاد عن سيرة راسخة عقلائية، إذا أراد الشارع أن يردع حقيقة، الردع الجاد هو هذا المتناسب مع قوة السيرة، مع رسوخ السيرة، مع استحكام السيرة. المجتمع ما ينقلع عن عن عن سيرة جرى عليها قديما وحديثا، ما يقتلع، ما ينتدع عن هذه السيرة بمجرد بيان واحد. هذا البيان الواحد يضيع، قد لا يصل إلى الكل، قد يصل بشكل خافت بشكل باهت. لابد من بيانات متتالية وقوية. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هيش يكون يقول يلا يلا يردع عن الربا، درهم الربا كذا أشد عند الله من كذا وكذا. بيانات قوية مستحكمة وشديدة. خب، فإذا كان الردع لابد من أن يكون هكذا، يكون ردعا واضحا صريحا في إرادة الردع. خب، هنا لا يوجد ردع من هذا القبيل عن السيرة العقلائية بشأن هذا القسم من الظهورات. إذن عدم الردع عن هذه الظهورات ثابت قطعا، يعني نحن لا نحتمل الردع. الإشكال كان يقول نحن نحتمل الردع عن السيرة العقلائية بشأن هذه الظهورات. الجواب الأول أنه نحن لا نحتمل أبدا، ولا احتمال واحد لا نحتمل الردع عن هذه الظهورات، يعني الردع عن السيرة العقلائية بشأن هذه الظهورات. لأنه أين الردع؟ الردع من خلال أنه ردع عن الرأي والقياس، وهذا شبيه، هذا ما يسموه ردع، هذا ردع باهت. إذا كان يريد الشارع أن يردع، كان يردع ببيان واضح صريح وبيانات عديدة واضحة وصريحة، لا بيان واحد. أما أدلة النهي عن العمل بالقياس، أدلة اللي ما يلتفت إلى شمولها لهذه الظهورات إلا الإنسان المدقق المقناطي، ولا العرض ما يفتهم من الأدلة الناهية عن العمل بالرأي والناهية عن العمل بالقياس، ما يلتفت إلى، ما يحتمل أصلا أنه هذه الأدلة ناظرة إلى أنه لا تعمل بالظهور مثلا مبني على إلغاء خصوصية المورد. أنتم قبل أن أطرح أنا هذه الشبهة، هل كنتم تحتملون أن العمل بهذه الظهورات، ظهورات مبنية مثلا على إلغاء خصوصية المورد، هذا قياس؟ هذا عمل بالرأي؟ إذن فكيف نحتمل أن الشارع قد ردع؟ لو كان الشارع يريد أن يردع لكان للردع طريقه الخاص، الردع له طريق، له أسلوب، وجرى على هذا الأسلوب الشارع، ديدنه كان هذا في الردع عن السير العقلائية الراسخة كما قلنا، كما هو ردع عن القياس، ردعه عن القياس ردع قوي، شجب القياس أئمة أهل البيت عليهم السلام شجبا قويا، لم يكتفوا ببيان واحد. ولا بعموم أو إطلاق، يلا قدروا أن يقضوا على هذه السيرة. على كل حال، إذن الاستدلال على حجية هذه الظهورات بالسيرة العقلائية استدلال تام، كما أن الاستدلال على حجيتها بسيرة المتشرعة استدلال تام، الاستدلال على حجيتها بالسيرة العقلائية أيضا استدلال صحيح. ولا نعتني بها بما كان يقوله صاحب الإشكال من أنه نحتمل ردع الشارع عن السيرة العقلائية بشأن هذه الظهورات، نحن لا نحتمل أبدا ردع الشارع لهذه النقطة التي ذكرناها، أنه لو كان الشارع يريد الردع عن هذه الظهورات لكان يتخذ طريقا آخر للردع، ولم يصل بيان صريح واضح، ولا واحد، ولا بيان واحد صريح وواضح في الردع عن العمل بهذه الظهورات. فالقطع بالإمضاء ثابت وحاصل بالنسبة إلى هذه الظهورات. هذا هو الوجه الأول من وجوه الجواب على الإشكال. والوجه الثاني باعتبار أنه يحتاج إلى نوع من الشرح والتفصيل، والوقت بمقدار الباقي لا يسع، ولذا ما ندخل فيه، لأنه إذا دخلنا فيه هم كنا نعيده ثاني يوم، فليش العاقل يسوي شيء بعدين يحتاج إلى أن يكرر مرة ثانية ومن الأول ما نعلم، فنؤجله إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.